السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا نرحب بالإخوة الكرام في سهل هذا اللقاء وهذا المجلس، وهو الدرس 59 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. حديث هذه الليلة أيها الأحبة هو في الموضوع الثالث من موضوعات الغيبية وموضوعات اليوم الآخر، ألا وهو الحديث عن الشفاعة، وذلك في قول صاحب المتن رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن متن الطحاوية الإمام الطحاوي يقول: الشفاعة التي ادخرها، ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لهم أي لأمته صلى الله عليه وسلم حق كما روي في الأخبار. وهذه الشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لعلها الشفاعة في أهل الكبائر على وجه الخصوص، وإلا للنبي صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات كما سيأتي بيانه، وذلك مأخوذ من قوله ادخرها، وهذا ما دل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما جاء في الحديث، لأن فيها أحاديث كثيرة بألفاظ متعددة. فالشفاعة من الموضوعات المهمة جدا في باب العقيدة، ونتيجة لغلط الناس في موضوع الشفاعة وقع الشرك في الأمم الغافرة وفي هذه الأمة بسبب الخطأ والغلط في مفهوم الشفاعة. ووقعوا بسبب ذلك في الشرك الأكبر وخرجوا من التوحيد. المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام بذريعة الشفاعة. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى. والذين يعبدون الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين وأصحاب القبور وينتسبون إلى هذه الأمة يتذرعون أيضا بالشفاعة والتوسل وغيرها، وهذا مما يدل على أهمية الموضوع وعلى خطورته. وبين يدي الحديث عن الشفاعة نعرج كما هو المعتاد على تعريف الشفاعة، فالشفاعة أصلها الشفع وهو ضد الوتر، والشفع هو الاقتران والضم، شفع يشفع شفاعة فهو شافع. وجمعها شفعاء وشافعون، وكلاهما ورد في القرآن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والمشفع هو الذي يقبل الشفاعة، والمشفع هو الذي تقبل شفاعته. ومن ذلك قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واشفع تشفع، أي تقبل شفاعتك. وهي راجعة إلى السؤال والطلب والدعاء، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فهو شفاعة، وهذا ظاهر. وضبطها بعض أهل العلم في تعريف اصطلاحي، فقال عن الشفاعة: هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فجلب المنفعة هو من صورها الإذن لأهل الجنة أن يدخلوها، نسأل الله الكريم من فضله، وأيضا خروج أهل الكبائر من الموحدين من النار ودخولهم الجنة. فهذا لا شك أنه قد جمع بين جلب المنفعة ودفع المضرة. ومن دفع المضرة كالشفاعة العظمى، المقام المحمود، حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين الخلائق، لكشف ما هم فيه من كربة، حتى يعرف الناس سبيلهم. والأمثلة على هذا كثيرة. والشفاعة نوعان: شفاعة متعلقة بالدنيا، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وشفاعة أخروية، وهي المعني بها الحديث في هذا الباب. والناس في موضوع الشفاعة على أقسام ثلاثة: أهل غلو وإفراط، وأهل إنكار وتفريط، وأهل حق بين الإفراط والتفريط. فأهل الغلو والإفراط في الشفاعة هم الذين وضعوا الشفاعة في غير موضعها، إما بالنسبة للشافع كالذين يستشفعون بالأصنام، بالأحجار، بالأشجار، أو في المشفوع له وهم أهل الشرك الذين قال الله تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا النوع من أنواع الشفاعة لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، لأن حديثه منصب على موضوع الشفاعة التي ينكرها أهل البدع، من الخوارج والمعتزلة وغيرهم كما سيأتي توضيح. الذين غلوا في الشفاعة كان لهم سلف من الأمم الغابرة السابقة كالنصارى وكذلك المشركون مشرك العرب قد غلوا في موضوع الشفاعة فاستشفعوا في من لم يؤذن له بالشفاعة وأيضا في من لم يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع له. وهذا الغلو دخل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو حاصل عند جهلة المتصوفة الذين زعموا أن للرسول صلى الله عليه وسلم وللأولياء الصالحين من الأموات أن يدخلوا من شاء في الجنة ويخرجوا من شاء من النار وأن الله سبحانه وتعالى قد منحهم من الصلاحيات والتصرف بما يشاءون ولذلك صرفوا وجوه العامة للتوجه إليهم وطلب الحاجات منهم والاستشفاع بهم وسؤالهم ودعائهم والاستغاثة بهم من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرافضة الذين زعموا التصرف الكوني لأئمتهم وأنهم يدخلون من شاء الجنة ويخرجون من شاء من النار ولذلك صرفوا أنظار العامة والدهماء والجهلة إلى هؤلاء الأئمة إلى قبورهم وأضرحتهم ومشاهدهم فكانوا يحجونها ويعظمونها أكثر من تعظيمهم لبيت الله عز وجل. الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى كما سيأتي الإشارة إليه بعد قليل لما ذكر الشفاعة وذكر الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة كلها ربطها به سبحانه وتعالى إما بإذنه أو برضاه سبحانه وتعالى بل قال بل لله الشفاعة جميعا فأحال الشفاعة إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا ملحظ مهم جدا وهو أنه ما دام الأمر كذلك فيجب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى إسلام الوجه له والطلب منه سبحانه وتعالى والالتجاء إليه وحده دون غيره من هؤلاء الشفعاء ما دام أن الشفاعة لله وهو مالكها سبحانه وتعالى وهو المتصرف فيها وهو الذي يأذن لمن يشاء ويرضى لمن يشاء ويمنع من يشاء ويقبل شفاعة من يشاء إذن فالقلوب يجب أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في سؤاله عز وجل وطلب منه وطلب أن يشفع فيه من شاء من عباده من أنبيائه ورسله وصالح أمته. وهذا ملحظ مهم جدا لكن لما ربط الناس بهؤلاء الشفعاء انصرف الناس عن دعاء الله والتوجه إليه والتعلق به سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الوسطاء فوقعوا في الشرك الصراح المخرج من الملة وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. وهذا هو سر الشرك الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهم يزعمون أن لهم من الذنوب والمعاصي والموبقات ما لا يستطيعون أن يسألوا الله مباشرة لقضاء حاجاتهم وتلبية رغباتهم، فيلجؤون إلى الصالحين الذين لهم عند الله قربة ووجاهة ومنزلة، فيجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. هذا هو عين الشرك، وهذا هو الحاصل الآن عند عباد القبور تماما بعينه، وهذا دليل على خطورة الأمر، لأنه يتعلق بأصل التوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب وبعث الله الرسل هذه الطائفة الأولى من أقسام الناس في الشفاعة، وهم الغلاة في الشفاعة الذين وضعوها في غير موضعها ولغير أهلها. والطائفة المقابلة هم أهل التفريط في الشفاعة والإنكار لها، وهم الخوارج والمعتزلة بناء على أصولهم الفاسدة وعلى موقفهم من نصوص الوعيد وعلى تخليدهم مرتكب الكبيرة في النار من هذه الأصول الفاسدة التي بنوا عليها هذا المذهب. زعمهم بوجوب الأصلح على الله عز وجل، فعل الأصلح، ومفهومهم المنحرف للعدل، وزعمهم بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، وبنوا على ذلك من المسائل أن الجنة عوض عن العمل الصالح الذي يقوم به العبد، ولا شك أن هذا خطأ فاحش، وأعمالنا لا تؤهلنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. ويؤولون الآيات في قول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون وغيرها من الآيات بأن الباء هنا باء العوض، كأنما القضية قضية بيع وشراء ومقاصة مع الله عز وجل، اعبدني أدخلك الجنة، لا تعبدني أدخلك النار. والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك وغني عن خلقه سبحانه وتعالى، لكن الباء في مثل هذه النصوص هي باء السببية، فجعل الأعمال الصالحة سببا في الحصول على رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته لا عوض، وإلا فإن أعمال العبد لا يمكن أن تؤهله أبدا أو لا تكافئ ما أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده في هذه الدنيا قبل الآخرة من نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الشاهد أن الخوارج وتبعهم بعد ذلك المعتزلة نفوا نوعا من أنواع الشفاعة، لا جميع أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، وهذه تشمل نوعين من أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة للموحدين الذين أدخلوا النار بسبب ذنوبهم وأعمال ارتكبوها أن يخرجوا من النار، والنوع الثاني هم الموحدون الذين استحقوا النار فيأذن الله للشفعاء فيشفع فيهم فلا يدخلون النار. وتاريخ إنكار الشفاعة تاريخ متقدم أدركه صغار السن من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كجابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأدركوا منكري الشفاعة وانتشر ذلك في عهد التابعين، بل إن هناك من التابعين من كان قد دخلت عليه هذه الشبهة وكان ينكر الشفاعة، كيزيد الفقير وهو من التابعين كما في صحيح مسلم أنه كان ينكر الشفاعة لأهل الكبائر، وطلق بن حبيب كما ذكر البخاري في خلق أفعال العباد عنه قال كنت أرى رأي الحرورية يعني الخوارج، قال ولا أؤمن بالشفاعة، ما كان يؤمن بالشفاعة، يقول وكنت أشد الناس إنكارا لها. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا من الأمور التي تأخذ حكم المرفوع يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر عن أقوام يأتون ينكرون الرجم والشفاعة وإخراج الموحدين من النار بعدما امتحشوا، وقد وقع ما أخبر به عمر رضي الله تعالى عنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. هؤلاء الطرفان في موضوع الشفاعة وبين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء أهل الحق دائما، وهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا الشفاعة بقيود بشروط وضوابط تبعا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمتأمل لنصوص الشفاعة في القرآن يلحظ أن نفي الشفاعة ورد في 16 آية من القرآن الكريم، وورد إثبات الشفاعة في 9 آيات، فدل ذلك على أن الشفاعة منها ما هو مثبت ودلت عليه هذه الآيات 9، ومنها ما هو منفي ودلت عليه هذه الآيات 16. والمنفي من هذه الشفاعة هي الشفاعة الشركية التي فيها شرك، والشفاعة لأهل الشرك، الشفاعة الشركية التي فيها شرك كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وغير ذلك من الأمور، أو الشفاعة لأهل الشرك. والشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط المعتبرة التي نص عليها القرآن، وردت في القرآن صريحة، وهي الإذن والرضا، الإذن والرضا، الإذن للشافعي أن يشفع والرضا عن المشفوع له أو فيه أن يشفع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والآيات والنصوص كثيرة. والإذن هنا يحتمل الإذن الشرعي ويحتمل الإذن الكوني القدري أيضا، فيؤذن له أن يباح أو يعني يعني يشرع له أن يشفع، وكذلك الإذن الشرعي أن يكون الله سبحانه وتعالى قدر في علمه سبحانه وتعالى وفي الأزل الشفاعة لهذا المشفوع فيه. نعم، هذه مقدمة أرى أنها من الأهمية بمكان في الحديث عن موضوع الشفاعة، وهو موضوع في غاية الأهمية، والتفصيلات يأتي الكلام فيها عند الحديث عن ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لهذه العبارة الموجزة والمختصرة. يقول رحمه الله تعالى: نعم، الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمنا الله وإياه: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول: الشفاعة الأولى، وهي العظمى، الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. وفي الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعم، قبل الحديث يقول المصنف رحمه الله تعالى: الشفاعة أنواع. الشارح يقول: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومن ذلك الشفاعة العظمى، هذه لا يخالف فيها أحد جميع الطوائف، جميع الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جميع أهل القبلة، مما في ذلك المعتزلة والخوارج. قال: ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، وهي كما أسلفنا الشفاعة لأهل الكبائر، هذه التي أنكرتها الخوارج قبل، ثم المعتزلة بعد ذلك. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا النوع الثالث، وهم الغلاة في الشفاعة، وإنما ذكرهم استدراكا بعد ذلك حين قال: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. ثم ذكر الكلام، فهو ذكرها بعد كلام طويل في هذا الموضوع. قال: النوع الأول: الشفاعة الأولى، وهذه الشفاعة المتفق عليها، وهي العظمى، الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. قال: هذه الشفاعة كما معروف هي المراد، قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق جميعا. والحديث يفسر ويفصل كيف أن الخلائق يذهبون إلى الأنبياء الواحد تلو الآخر طلبا للشفاعة، وكل يعتذر منها حتى تصل إلى صاحبها صلى الله عليه وسلم، فيقوم مقاما يحمده الخلائق أجمعون. وهذه الشفاعة تختلف عن الشفاعات الأخرى في عدة أمور: أولا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط فيها غير كغيرها من الشفاعات. والأمر الثاني أنها ليست خاصة بأمته هي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي في جميع الخلائق. والأمر الثالث أنها ليست خاصة بالموحدين، ليست خاصة بالموحدين، فليست من الشفاعة المنفية، يعني هي مستثناة من شروط الشفاعة المثبتة، أو من الشفاعة المنفية التي هي الشفاعة في أهل الإشراك. فهؤلاء الأمم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للفصل بين القضاء فيهم جميعا، مشركهم ومؤمنهم، صالحهم وطالحهم. فهذه من الخصائص التي اختصت بها هذه الشفاعة، وهي المعنية بقول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك في دعاء إجابة النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هو هذا المقام المحمود الذي وعده الله إياه. فمن سأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال هذا المقام نال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع أو فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، فلهس منها لهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فأعصيته، نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. نعم، فهذا المقطع الأول من هذا الحديث وهو ذهب الناس إلى أبينا آدم عليه السلام وطلب الشفاعة، وذكر ما خصه الله سبحانه وتعالى به من خصائص دون غيره، فذكروا أنك أبو البشر وهو أولهم عليه السلام، خلقك الله بيده، وهذه خاصية من خصائص خلق أبينا آدم عليه السلام، وهذا نص قاطع في الرد على المؤونة الذين يؤولون صفة اليد إلى القدرة أو النعمة أو غير ذلك من الأمور، مثلما ورد في قول الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا كان اليد هي القدرة فكل الخلائق خلقوا بقدرة الله عز وجل، بل حتى إبليس، فلا خاصية ولا ميزة لآدم عليه السلام. ولذلك فآدم عليه السلام خصه الله عز وجل بأن خلقه الله عز وجل بيده، ولذلك يذكر هذه الخاصية وهذه الميزة التي لا يشركه فيها غيره بهذه الخاصية وهذه الميزة: خلقك الله بيده. والأمر الثاني قال: ونفق فيك من روحه، وهذه أيضا من خصائص أبينا عليه السلام، وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، وذكروا ما ذكروه فيه. فآدم عليه السلام يذكر خطيئته ومعصيته مع أنه قد تاب عليه السلام وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لكنه يبقى شاعر بالندم من تلك الخطيئة التي وقع فيها عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيقول: وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. نعم، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة على قوم، نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون. نعم، نوح عليه السلام ذكروا له في هذا الحديث خاصية دون غيره من الأنبياء والرسل، ألا وهي قولهم أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أول الرسل إلى أهل الأرض، فهو أول أولي العزم من الرسل وأول رسول. وبعض الناس قد يفهم من هذا الحديث أن آدم ليس نبيا، وهذا ليس بصحيح، بل هذا الحديث دليل على التفريق بين النبي والرسول. فأول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل هو نوح عليه السلام. ولذلك قالوا في التفريق بين مما قالوه من كلام يطول ويمكن يأتينا تفصيل فيه إن شاء الله، في التفريق بين النبي والرسول أن الرسول من بعث إلى قوم مشركين مخالفين. فآدم عليه السلام نبي مكلم كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم قال نعم نبي مكلم، وأرسل إلى أبنائه، نبئ وكان نبيا إلى أبنائه، وبقي الناس على الفطرة وعلى التوحيد 10 قرون حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم وصوروا تلك التصاوير على أولئك الصالحين من قوم نوح، وتدرج بهم الشيطان حتى دخل الشرك في الأرض. وإلا فالأصل هو التوحيد على عكس ما يتفوه به بعض من لا خلاق له ممن يقولون بالتطور حتى في العقائد، ويقولون إن الناس كانوا يعبدون يعني آلهة شتى وتطورت العقيدة حتى عبد، حتى وصلت إلى 3 في عهد في النصرانية ثم التوحيد في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المنوال لو كان الأمر هكذا يعني إلى درجة الإلحاد فهي قمة التوحيد عندهم صلى الله عليه وسلم. على كل هذا الأمر واضح البطلان، فالأصل في الناس التوحيد، والنصوص في هذا المعنى صريحة وواضحة، خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم النصوص واضحة جدا. فلما دخل الشرك في قوم نوح أرسل الله نوحا عليه السلام، وبقي فيهم في دعوتهم وصبر عليهم 1,050 عاما وهو يدعوهم، ومع ذلك مع هذا الجهد الجهيد والعمر الطويل في دعوتهم يقول الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل، ولكنه لم ييأس، لكنه غضب، وحق له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يغضب، يعني بعد هذا التعب والتنوع في الدعوة إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وغير ذلك من، ومع ذلك مع هذا الجهد الطويل لم يؤمن معه إلا قليل، قال دعوة المشهورة ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا غيرة لله عز وجل ودينه، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فيذكر هذه الدعوة هنا ويعتذر من الشفاعة، إني دعوتي قد استعجلتها على قومي. نعم اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فذكر كذباته نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. نعم وفي هذا الحديث تذكر خاصية إبراهيم عليه السلام، وهي أن الله اتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا فخصه بالخلة وهي أعلى مقامات المحبة لله عز وجل، فيذكرون له هذه الخاصية، ولكنه مع ذلك يعتذر من الشفاعة ويذكر كذباته التي كذبها لله عز وجل وفي الله، وهي مشهورة المعروفة، قال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وقوله لما كان ذلك الطاغية قال عن زوجه إنها أختي. نعم. فيذكرها عليه السلام هنا ويعتذر ويأمرهم بالذهاب إلى موسى. نعم. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتسليمه على الناس اشهلنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى. نعم. وهنا لما يذهبون إلى كليم الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فيذكرون ما خصه الله سبحانه وتعالى به من الاختصاص والتكريم والمنزلة ومن ذلك قولهم إن الله اصطفاك برسالاته وبتكليمه على الناس. الله كلم موسى تكليما بغير واسطة وهذه خاصية لموسى عليه السلام دون سائر الأنبياء والمرسلين. وأيضا من خصائصه عليه السلام أن الله كتب له التوراة بيده عز وجل وهذا ثابت في الصحيحين في حديث المحاجة لما تحاج آدم وموسى في القدر فذكر هذه الخاصية أن الله كتب له التوراة بيده. نعم. وذكر التكليف أن الله سبحانه وتعالى كلمه تكليما فيذكر قتله لذلك القبطي ويعتذر من الشفاعة ويأمرهم بالذهاب إلى عيسى عليه السلام. نعم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس في المهدي فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. نعم. عيسى عليه السلام ذكر من خصائصه قالوا يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فهو مخلوق من غير أب. نعم. ولكن مع ذلك يعتذر عليه السلام ولم يذكر ذنبا له وإنما يأمرهم بالتوجه إلى محمد صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم. تفضل. فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ألا ترى ما قد بلغنا. فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي. فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. أخرجه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد. نعم. وهذا الموقف الأخير لما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة ويذكرون بعض ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات أنا لها أنا لها، فيقوم عليه الصلاة والسلام. فيشفع عليه الصلاة والسلام فيشفع، يقول صلى الله عليه وسلم ثم يفتح الله ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، بل حتى جاء في بعض الروايات ما لا أحسنه الآن، أي في الدنيا عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يستدل به أهل السنة على أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، وبعضها يعني لا لا لا يمكن الإحصاء إحصاؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والإحصاء إنما هو بالثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. الشاهد أن آخر هذا الحديث كما هو يلاحظ أن الشفاعة في الأمم السابقة، في الأمم كلها للفصل بين القضاء، وهنا دخل الحديث في الحديث عن الشفاعة في دخول الجنة، دخول أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة، فيؤذن لهم في دخول الجنة ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي كما ورد هنا، قال فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، نسأل الله الكريم فضله. نعم. قال وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، وهذه الشفاعة في دخول أهل الجنة في الجنة، وهي شفاعة بعد فصل القضاء. نعم. قال فقال والذي لما بين مصراعين مصارعي الجنة كما بين مكة وهجر، كما بين مكة وحجر في بلاد الأحساء الشرقية، يعني الشرقية هذا ما بين مصراعين من أبواب الجنة الثمانية، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. أو كما بين مكة وبصرة. نعم. قال أخرجه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد. يقول والعجب، والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه سياق أول إن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا في مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة. السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، ويذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما وآخرة في الشفاعة. نعم. قال وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تبعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخول، مع أنها لا ذكر له في هذا الحديث هنا، لكنه وارد في الحديث السلف الاقتصار على هذا الجزء من الشفاعة والرد على الخوارج والمعتزلة المنكرين للشفاعة قد يكون مقصودا لبعضهم، لكن أن بعضهم يجزئ الحديث ويذكر الشاهد منه ويذكر الحديث الواحد في مواطن متعددة في كل موطن يذكر الشاهد منه، وهذا ظاهر في صنيع أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. مسلم عادتهم أن يذكرون الحديث كاملا من غير تجزئة من غير تجزئة. فالشاهد أن الأحاديث كما قلت وردت مفرقة كما هي، يعني كما هو الوارد في القرآن، حينما لم يذكر مواطن مختلفة ويذكر كما ورد في حديث الصور، وحديث الصور سيأتي الكلام مقتصر هنا إلى آدم من الأنبياء في كما دلته من سائر الفرق. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة، هذا الذي كنت أبحث عنه، وإخراجهم من النار. نعم إلى آخر الكلام. قال وكان مقصود السلف، مقصود السلف الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزل في النص الصريح في الرد عليهم، يقول إنما يذكرون هذا الشطر خاصة من الحديث لأنه هو الذي حط الحديث، فيركزون على المخالفة للأحكام قالت يسقطه بقوله لكن صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسكن تحت العرش في مكان يقال له الفحص فيقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وأتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم. قال فأرجع فأقف مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة ثم يقول إني أنصت من أبيكم إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم فأخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتحميده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد إذا رفعت رأسي، قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا ربي وأتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسير الطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيره. نعم نعم، هذا الحديث بهذا السياق كما ذكر المحققون عندكم أنه بهذا السياق وبهذا الإسناد فيه ضعف، حديث ضعيف وأيضا فيه اضطراب، لكن كما قلت إنما هذا من تلفيق الوعاظ وبعض أصحاب السير في جمع الأحاديث بعضها إلى بعض، وإلا فإن أكثر ألفاظ هذا الحديث وما ورد فيه ثابت في صحيحين وغيرهما، ولكنه بهذا السياق وبهذا الترتيب وبهذا الإسناد تكلم العلماء في إسناده، وهذا هو المقصود. نعم، فهو من ترتيب بعض الأحاديث بعضها مع بعض لتكون في سياق معين، هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. نعم، ثم قال النوع الثاني والثالث من الشفاعة، شفاعة صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار لا يدخلونها. نعم، هذه قال النوع الثاني والثالث بعد أن ذكر الشفاعة العظمى يشفع فيهم ليدخلوا الجنة، ليدخلوا الجنة، وهؤلاء هو من آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوا أي لا يدخلونها، وهذا أحد نوعي الشفاعة لأهل الكبائر، من استحقوا النار بأعمالهم لكنهم لا يدخلونها يشفع فيهم فلا يدخلون النار. على كل الشفاعة هنا الشفاعة قسمان، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة له ولغيره عليه الصلاة والسلام، ويعني التفريق بين أنواع هذه الشفاعات لأن بعضها متداخل في بعض يعني فيه خلاف بين أهل العلم، وهي المسائل الاجتهادية لأن بعض أنواعها النصوص ليست صريحة فيها، وكذلك بعضها ليس صريحا في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن من النصوص الصريحة التي هي من ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى، وهذه واضحة لا إشكال فيها، ومنها شفاعة أبي طالب وهذه خاصة صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام عليها في حينها، لكن يعدون من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، ويستدلون على ذلك بحديث عكاشة، وهذه كانت في الدنيا. نعم،